الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فالله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار وامتن على العباد بخلقهما، وجعل أحدهما يخلف الآخر، فيأتي الليل ويذهب النهار، ويأتي النهار ويذهب الليل، ويتعاقبان دواليك إلى قيام الساعة، وأحدهما يخلف الآخر. فخلق هذين الزمانين للعباد لإقامة عبادتهم فيها أو فيهما، وامتن جل وعلا عليهم بهذه الأزمنة العظيمة من الليل والنهار ومن الفجر والضحى وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومما علم عند العباد من هذه الأزمنة العظيمة التي أقسم الله جل وعلا بها بيانا لعظيم شأنها، فأقسم بالليل والفجر، وأقسم بالنهار والضحى، وأقسم بالعصر، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. وقال سبحانه وتعالى: والضحى، والليل إذا سجى. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بعظيم. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فذكر العلة في تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لمن أراد أن يذكر، في قراءة لحمزة يذكر، أي لمن أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيهما، ولمن أراد أن يتذكر كمال قدرة الله جل وعلا في خلق هذين الزمانين. فإن من تفكر فيهما وتفكر في خلقهما وأمعن النظر وتأمل، حدث له من الإيمان ما حدث، وحدث له من تعظيم الله جل وعلا ما حدث، ففيهما آية لأولي الألباب. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات عظيمة فيما ذكر الله جل وعلا لأولي النهى لأولي العقول. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فالليل والنهار عباد الله ما خلقهما الله سبحانه وتعالى عبثا، وإنما خلقهما ليتأمل العباد فيهما ويعبد الله جل وعلا فيهما، فهما من رحمته كما قال جل وعلا: ومن رحمته جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فمن رحمته أن خلق لكم الليل يا عباد الله، وخلق لكم النهار، وأحدث لكم هذين الزمانين العظيمين لتسكنوا في الليل وترتاحوا وتهدأوا وتناموا، ولتبتغوا في النهار معايشكم وما أتاكم الله سبحانه وتعالى من فضله فيه لعلكم تشكرون. لعل العباد يشكرون الله على آلائه وعلى نعمه سبحانه وتعالى، وقليل من يشكر يا عباد الله، ومن يتدبر ومن يتأمل. الله الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عباد الله، معشر السامعين، استغلالا للحياة واستغلالا لليل والنهار بإعمارهما بطاعة الله جل وعلا، فإنك يا عبد الله خلقك الله سبحانه وتعالى وسخر لك ليله وسخر لك نهاره وسخر لك الشمس، وبين سبحانه وتعالى فضله على عباده كما قال سبحانه: وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فذلل لكم الليل وذلل لكم النهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه نعمة عظيمة يا عباد الله، وجود الليل ووجود النهار. فكيف لو جعل الله سبحانه وتعالى الليل سرمدا ولم يجعل نهارا، وكيف لو جعل الله النهار سرمدا ولم يجعل ليلا؟ لا شك أنه تكون مشقة على العباد عظيمة، فيحتاجون إلى الليل ليهدأوا فيه ويحتاجون إلى النهار ليعيشوا فيه. فلذلك قال الله جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهذه رحمة عظيمة، أن الله لم يجعل الليل سرمدا ولم يجعل النهار سبحانه وتعالى سرمدا لا يعقب أحدهما الآخر، بل جعلهما يتعاقبان ليعيش العباد في النهار ويعتنون بما أراد الله سبحانه وتعالى العناية به، سواء كان من معاشهم أو من عباداتهم أو من غير ذلك، وهكذا ليهدأوا في الليل ويسكنوا ويرتاحوا ويناموا. فهذه نعمة وفضل من الله جل وعلا. فالله أوجد الليل وأوجد النهار لأجل العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه في أول النهار وفي آخر النهار بكرة وأصيلا. فهذا الزمان يحتاج إلى إعمار بطاعة الله جل وعلا. هذا الزمان يحتاج إلى إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: الأمر له ولأمته، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. إذن هذا الزمان يا عباد الله يحتاج إلى تشمير ويحتاج إلى عبادة لله جل وعلا. وإلا والله إن لم يستغل المرء زمنه وعمره ودهره في طاعة الله جل وعلا سيندم في وقت لا ينفع فيه الندب. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فرط في الزمن، فرط في العمر، فرط في الحياة. يومئذ يتذكر تلك الأيام الخالية وذلك الزمن الذي لم يقمه على مراد الله جل وعلا وأن له الذكرى. فمن الآن يا عبد الله قبل أن تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، من الآن يا عبد الله قبل أن تقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، من الآن معشر المسلمين، معشر أهل الإيمان، قبل أن يقول أحدنا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، من الآن معشر المسلمين قبل أن نطلب الرجعة ولا رجوع: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. من الآن معشر المسلمين قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا كله لا ينفع عباد الله. فينبغي العناية بالوقت والعناية بالعمر وإعمار الوقت بطاعة الله جل وعلا. فوقتك أيها المسلم، وقتك عبد الله رأس مالك، فوقتك بضعة منك، إياك وإضاعته. وما أحسن ما يروى عن الحسن إذ يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فكن شحيحا على هذا الوقت وكن بخيلا على هذا الوقت. قال الحسن رحمه الله: أدركت أناسا أحدهم أشح بعمره منه بدرهمه ودناره، أحدهم أشح بعمره منه على درهمه، أو أحدهم أشح على عمره منه بدرهمه. هؤلاء عرفوا الوقت وعرفوا الحياة وأهمية الوقت وأهمية الحياة، فلذلك شحوا بأوقاتهم وبخلوا بها ولم يبذروا بها. فإن التبذير بالوقت يا عباد الله مذموم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذه الآية وإن كانت من مال إلا أن الوقت أعظم من المال وأعظم من الذهب وأعظم من الفضة، فلهو أحرى بالعناية به وعدم إضاعته فإننا إن لم نستغل هذه الأوقات سنستغلها في المعصية والعياذ بالله. كما قال الإمام الشافعي وهو يحكي ذلك عن بعضهم، قال: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعت، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن أناسا يفرحون بانقضاء الليالي والأيام مع أن أعمالهم قليلة وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى ضئيلة، ومع ذلك يفرح بانقضاء الليالي والأيام وهو لم يقدم فيها ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولم يعمرها بطاعة الله جل وعلا. ذاك يفرح بانقضاء الليالي والأيام لأجل الراتب الشهري، وذاك يفرح بانقضاء الليالي والأيام انتظارا لموسم من المواسم، وذاك وذاك، والناس فيما يعشقون مذاهبه. فذاك يريد الليالي والأيام تمضي لأجل كذا، والآخر لأجل كذا، وما درى المسكين أن هذه الليالي والأيام التي تنقضي والتي تنصرم هي من عمره، وتقربه إلى أجله الذي قد حدده الله سبحانه وتعالى. وقد قال القائل في هذا الصنف: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. فذهاب الليالي والأيام ذهاب لك يا عبد الله، ذهاب الليالي والأيام معنى انقضاء العمر. فعلى هذا لا نفرح بانقضاء الليالي والأيام ونحن لم نستغلها في طاعة الله جل وعلا، وإنما نفرح إذا انصرم اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الدهر، ونحن عامرون لهذه الشهور والدهور والأيام والأسابيع بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما وهي تمر علينا على خلاف مراد الله جل وعلا فهي غير مفروح بها. قال ابن مسعود وهو يستشعر رضي الله تعالى عنه، ويشعر أيضا كذلك الناس بأن الندم، كل الندم، أن تنقضي الليلة أو ينقضي اليوم من غير طاعة لله جل وعلا. قال: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي، ما ندمت على شيء. هؤلاء يا عباد الله هم العباد الذين وصفهم الله جل وعلا بالرجولة في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ووصفهم سبحانه وتعالى بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أوقاتهم معمورة بطاعة الله جل وعلا، مساجدهم معمورة بتلاوة القرآن وبحلق العلم وبالذكر لله جل وعلا يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم، وهكذا يصفهم جل وعلا بقوله: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، هكذا يقول فيهم سبحانه وتعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قضوا نحبهم في أي شيء في الكرة؟ في ضياع الأوقات، في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وفي الانشغال بالجوالات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. هذه الرجولة حقا، أن يكون الشخص عابدا لله جل وعلا، أن يكون مطواعا لله سبحانه وتعالى، أن يكون خائفا من الله جل وعلا، أن يعد العدة للقاء الله، سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هذا شأن أسلافنا، شأن علمائنا، شأن الصالحين من الصحابة ومن دونهم، فإنهم إذا فات الخير عليهم ربما بكى أحدهم. فهذا معاذ رضي الله تعالى عنه يبكي، فيقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: أبكي على ظمأ الهواجر، وعلى قيام ليل الشتاء، وعلى مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. أين الشباب من حلق الذكر؟ أين الشباب من المزاحمة على العلم وعلى الفقه في الدين؟ خيركم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين المزاحمة يا عباد الله؟ وأين النشاط؟ وهكذا آخر يراه بعض الناس يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على يوم ما صمته، وعلى ليل ما قمته. هكذا بكاءهم رضي الله تعالى عنهم، لا لفوات الدنيا، فالدنيا غير مفروح بها، إنما الدنيا كظل غمامة إذا رجاها المستظل اضمحلتي، فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي والتي. مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا حال المؤمن، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحبهم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فلا تفرح بها يا عبد الله، ولا تشغل نفسك بها كثيرا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فالعمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنم ساعاته فمرورها مر السحاب. تنم هذه الساعات في طاعة الله جل وعلا. أحدهم يقول: منذ 30 سنة هذا هو المعتني بوقته والمعتني بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. والآخر يقول: مضت علي 40 سنة ما صليت منفردا إلا يوم ماتت أمي. مضت علي 40 سنة ما صليت منفردا إلا يوم ماتت أمي، انشغل بتجهيزها وتكفينها وغير ذلك فصلى منفردا. أما بقية الأيام والليالي فيصلي جماعة مع المسلمين، ولا تفوته الجماعة مع المسلمين. وأما نحن فحال كثير منا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا حال كثير منا عباد الله، خلف خلف سيء بعد السلف الأول الذين كانوا يحافظون على العبادة ويحافظون على الصلاة، خلف خلف ليس له هم إلا الدنيا وليس له هم إلا الشهوات، فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء يصلون ولكنهم يضيعون ويفرطون في صلاة الجماعة وفي العناية بالصلاة كما أراد الله، وإلا لهم نصيب من الصلاة مسلمون ولكنهم مقصرون. فقال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء سلفكم معشر المسلمين أثنى الله جل وعلا عليهم، ليس بالدنيا أن هذا معه مال كثير وهذا عنده جاه، كما هي أنساب الناس، كما قال رسول الله: أنساب أهل الدنيا المال، يتفاخرون بالمال، إذا كان عندك مال فهو نسبك، هذا فلان ولو كان عربيدا سكيرا، هذا فلان ابن فلان، هذه أنساب أهل الدنيا، فمن كان عنده المال فنسبه المال يرفع ويثنى عليه ويشاد به لأنه عنده دنيا وعنده مال، وذاك الآخر لو كان أعبد الناس فإنه يحتقر وكذلك يستصغر وهو من أعبد خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه لفتة لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إليها، فمر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فمر آخر مسكين من مساكين المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري مسكين، هذا حري إذا خطب أن لا ينكح، إذا تقدم عند آل فلان وأراد الزواج حري أن يرد، وإذا شفع أن لا يشفع، لا عنده مال وما عنده جاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لهذا الذي تقولون فيه كذا وكذا خير من ملء الأرض مثل ذاك الذي مر عليكم وقلتم حري أن ينكح وحري أن يشفع إذا شفع. هذا المسكين الذي مر بكم وقلتم فيه ما قلتم فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فنعم عباد الله، في المعايير والمقاييس في شرع الله سبحانه وتعالى إنما هي قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو معيار الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو مقياس الشريعة، أن الأكرم عند الله جل وعلا هو التقي له سبحانه وتعالى. فليكن كذلك عندنا معشر المسلمين، أن المعيار الذي نضبط به الناس والمقياس الذي نقيس به الناس تقوى الله، دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأسلاف رضي الله تعالى عنهم إذا فاتت الطاعة ندموا ندما عظيما، فأولئك جاءوا وعرضوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاتهم الطاعة لعدم المؤنة ولعدم ما يذهبون به مع رسول الله إلى الجهاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم الآية مثنيا عليهم مزكيا لهم سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما معهم ما ينفقون، وبه يركبون ويذهبون يشاهدون أعداء الله سبحانه وتعالى. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندي ما أركبكم عليه وما عندي ما لاشتري به المركوبات، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرني، قال: فما أتت علي ليلة قط مثلها في البكاء والحزن والسهر، إذ لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب صغير يعرض نفسه على رسول الله يريد أن ينتقم من أعداء الدين، من أعداء الله سبحانه وتعالى، ويلحق بهم النكاية. أما نحن فنؤاخي كثيرا منهم، أما نحن فنعظم كثيرا منهم، ذاك يعظم اللاعب الفلاني ويشيد باللاعب الفلاني، وذاك يعظم الفنان الكافر الفاجر، وذاك يعظم كذا وكذا من أصناف وأجناس مختلفة من الكافرين. انبهر بهم أهل الإيمان لما عندهم من الدنيا والعياذ بالله. والله يقول لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فابن عمر يقول: والله ما أتت عليه ليلة قط مثلها في السهر وفي الحزن وفي البكاء، يبكي بكاء شديدا. يا معشر الشباب، يا معشر شباب أهل الإسلام، استغلوا أعماركم، فإن الشباب وعنفوان الشباب هو القوة، كما قالت حفصة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله بنت سيرين، قالت: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. يا معشر الشباب خذوا بنصيحة هذه المرأة الرشيدة، خذوا بنصيحة حفصة بنت سيرين وهي تنصح الشباب وتوجه هذا الكلام للشباب: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشباب. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. اغتنموا هذه الخمس قبل الخمس يا عباد الله. اغتنموا الشباب قبل الهرم، واغتنموا الصحة قبل المرض، واغتنموا المال يا ذوي الأموال قبل الفقر، واغتنموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنامه. فيا عباد الله، فالليل والنهار من نعم الله سبحانه وتعالى عليكم، فتفكروا فيهما وتذكروا ما أراد الله سبحانه وتعالى التذكر منهما، وعظموا ربكم سبحانه وتعالى، وقوموا بما أوجب الله جل وعلا عليكم من عبادته. فنحن اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، والله إن أحدنا لا يخرج من المسجد ولا يدري هل سيصل إلى أهله أو لا. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا اللهو؟ ولماذا هذه الغفلة؟ ولماذا هذا والعياذ بالله الشرود عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم بالآجال المضروبة؟ نحن لا نعلم بأجالنا وقد ضربها الله سبحانه وتعالى لنا. فنسأل الله جل وعلا المنان الكريم أن يمن علينا باستغلال أوقاتنا، وأن يمن علينا باستغلال أيامنا وسابيعنا ودهورنا. فنحن نحتاج إلى طاعة ربنا جل وعلا، ونحن مقبلون يا عباد الله على شهر كريم عظيم يسره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دون غيرها، وامتن به على هذه الأمة دون غيرها، شهر رمضان، هذا الشهر العظيم عباد الله. فمن كان من أهل الأخطاء وحصل له من الزلل ما حصل، فأنت مقبل على هذا الشهر العظيم، فبادر بالتوبة واستغله في طاعة الله جل وعلا، واستغله في تلاوة القرآن وفي حضور مجالس الذكر، وما يعود عليك بالنفع. والحمد لله رب العالمين.